اشترى بعين ماله، وهذه أقل شأنا من الأولى، لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح، لأنه كبيع عين ماله. ولكن قد يقال في الفرق، لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يأخذ أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله. نعم يملكه أولا ثم نعم، هل يحتاج في ملكه إلى إذن الإبن؟ لا، إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء. إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه. يعني هل له أن يعلن ذلك؟ ما هو شرط؟ قال اليوم ملكي مال ابني. إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رئيس في مصلحتك. لا هي أصلا مو هي هذه المسألة. فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابن لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملكته. تملكته وبعته صار ملكي. إذا عليه ما يطلع الابن على تملك المال. وعلى كل حال إذا حسب نيته. إذا باعه بعد التملك وإن لم يعلم الإبن بالتملك مو شرط. المثل الأخير بيع عيل الثاني الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يجيز تصرف ملكه فالتصرف نافع، لكن ذكرنا أن مثل الشراء بعين ماله أهون من بيع عين ماله. لا لا أصبر، لأن العين بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض، يعني قد يريدنا هذا العين ولو سواه لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرقبات؟ أقول إنها أهون، يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهون ولا ضرر فيه. نعم. إيش؟ يبي جين. نعم. إنا لله. نعم. لا لا مبالغ، مرادي إذا اشتريت منك مثلا سلعة بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا أستطيع أن أبدلها. لو أني بعد قلت بهذه الدراهم أردت أني أخذها وأعطيك من جيبي ما أعمل فيها. سيتسأل سؤال غير مثلا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المؤمن، فهل يجب علينا إذا كنت شكل بعد بيت وراه انه يبيع 100 سيل له والبيت لم يسوي له ثمنه، فيبيع بالمئة يكون فرض عليه واجب عليه ان يطبق هذا الحد. اي واجب عليه. يعني لو باعوا بالمئة يكون هو احيانا يكون سله رغبه خاصه في هذا البيت. انا اعرف ان الجنس يباع ثمنه، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت أشتري بمئة ما يهم. يعني أنت تقول إنه يجب أن ننصف للمشتري وأنا أقول ما نبيع على بمئة، يقول لا بأس نبيع بمئة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا المشتري. لكن أنا البائع إذا قال أنا أريد بمئة أقول لا ما نبي الزمني. لا لو جاء من الفريق ما في طيب. والله البيت هذا ثمنه 100 او كذب هو كذب كذب لا مو كذب سين وانا عم البيت يعني في شقوق في يعني بعض اقل قلت انا في شقوق اقل قلت انا في شقوق اقل وقل له هذا يساوي والله ما يساوي لا ما استوى لا لا وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإيجاز ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فيها عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نفع البئر ولا ما ينبت في أرضه من سلأ وشوك ويملكه آخذه بس عفوا ما تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كما نعم ولا تأكل أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل هذه إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم. وجه الدلالة من الذي يقوم مقامه؟ أربعة وهم والولي. طيب من هو الولي؟ من هو قبل التقسيم؟ الولي هو من يتولى مال اليتيم او مال غيره. لا، من تصرفه باذن بإذن من الشارع. طيب هذا ولي من كان تصرفه في مال غيره بإذن من الشارع وهو آدم الولي. كم أقسامه؟ نعم، كولي اليتيم على مال اليتيم. طيب أحسن. الوكيل خالد. الوكيل هو من تصرف في مال غيره بإذنه في حياته. بإذن من مالكه في حياته. طيب الوصي محمد. الوصي هو من يتولى مال غيره أو يتولى عن غيره بعد الموت. من يتصرف لغيره بعد الموت في مال غيره بعد موته. طيب والناظر الذي يتصرف في الوقف بإذن من الوقف. تمام. طيب رجل باع ملك غيره بغبطة، يعني أنه كان يعرف أن فلان سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها، يجوز؟ وش الفائدة من الشر؟ هل هذا من مالك؟ هل هو ممن يقوم مقامه؟ إذن دعنا الكلام على الشرط اللي احنا فهمنا الآن. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم لا أصل ما أصل نصر على هذا الشرط اللي شرطنا لا يخلق، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يخلق البيع. طيب هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ هل هناك قول آخر قبل أن نصح في قول آخر وهو بإذن، يعني إذا أجازه المالك فهو جائز؟ طيب أيهما أصح؟ الثاني أصح. ألل أو دلل؟ قد لا يكون في مصلحة، إذن معناها أن تصح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. هذا هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما نبغى احنا نفسد تصرفه. خالد هذا دليل ليشتري أضحية بدينار وباعها بدينارين. إيش؟ فباع فاشترى شاة بدينار فاشترى شاة بدينار باعها بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينارين فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم من بركة. وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم أجازة وأطرق وتعالى. تمام هذا دليل أثري. تعليل سامح تعليل التعليل التعليل أن هذا البيع فيما فعل البائع وهو يوضع البائع فوجد منه التراضي. إيش أن هذا البيع فيما فعل المالك وهو أصلا كان يريد أن يبيع المنفع، قد لا يكون في منفع يا إخوان. البائع أصلا أراد بيعه فالتراضي موجود منه، أن منع التصرف في مال الغير مراعاة لحق الغير، فإذا أذن بذلك زال الفعل. طيب ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الزيارة عن تراض منكم، فإن عموم قوله عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدأ الآن بالتفسير أو أنا نسيت أين وقفت. أو اشترى بعين ماله إلى أذن المصلحة، شرحناها؟ طيب إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذنه. لكن بعين ماله ما نفس ماله وشلون؟ صور لي المسألة. رجل أعطيته 50 ريال وعنده 50 واتخر ماله واشترى بماله، ما حاجة نديه وعنده 50 اشترى بماله، أعطيته 50 ريال وديعة اشترى بها شيئا اشترى بها شيئا بنفس الدرهم. لكن وش معنى قول بعين ماله؟ يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرجل بخمسين ريال ثم أخذت الخمسين اللي أعطيته وأعطيته الرجال، هذه هي خطأ. وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا، هذا لا يجوز. طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني 50 ريال 50 كيلو رز مثلا،

هذه المسألة الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحولها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يملك ذلك إلا إذا تعطلت منافع الوقت فيباع ويشترى بدله، فهمت؟ ومنهم من قال يجوز أن يغير لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح. واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال صلها هم. والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقت، فإذا جاز العدول عن المفصول إلى الفاضل في النذر فالوقت من ذا يوم. نعم. إيه. والله مثلا إنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وإن كان لا يسع، لكن نعم، لكن هذا يفتح باب شر. ثم إنك عقدت معه عقدا فالأحرى بك أن توفي العقد، وخل الإثم عليه، خل هذه الجملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه، مثل ما يفعل الناس الأول في الخفارة. تعرفون الخفارة؟ لا. الخفارة كان في الأول هناك قطاع طرق في الأسفار، فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها الجاجة ويقول أنا أكفلكم قوم لكن أعطوني فلوس، فيعطونه فلوس، فإذا هجم قومه على هذه القافلة قال دونكم معها فلان بن فلان الذي منهم، فإذا قال هكذا خلاص قد. هذه يستعملونها الناس فيما سبق، يعني إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معهم ثلاثة أو أربعة حسب القبائل التي يمر بها. الحمد لله الآن نسأل الله يديم الأمن. والله أنا أفتى أنا سأل بعض الإخوان وقلت أنا أعطوه والإثم عليه، لا تفتحون باب شر. نعم لو فرضنا أن الإنسان لو امتنع أنه سيصل إلى نتيجة مرضية، لكن سيصل إلى نزاع وتعب. لا يجوز للمؤجر، لا يجوز. أما الخيام فيجوز أن يؤجرها لأنه ملكه وليست بناء، لأن البناء يثبت، وهو يقول أجر الخيام. نعم. إيش الدليل من القرآن والسنة؟ أما القرآن فقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عن العاكف فيه والباد. نعم. والمسجد الحرام، قال والمسجد الحرام يشمل كل الحرام. وفي أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مكة حرام بيعها وحرام إجارتها، لكنه ضعيف. ثم كان في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت أهل مكة مفتوحة للحجاج، يسكن صاحب البيت في ربعة منها والباقي مفتوح للحجاج. نعم. هل لهم يعني مؤجر الخيام ويقول انا اؤجر الخيام وخير وخصم المجلس والبريئه صحيح صحيح هم يتضاربون في الناس، لكن أنا أرى أنهم يعطون والإثم عليهم ونسل من المشاكل. نعم. إيش؟ إيه ما في شيء. لكن الذين استدلوا بهذا يقول المسجد الحرام كل الحرام. شيخ. نعم. بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والنار، بالطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال الموقف خاص بالمحل يرجى عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟ هذا هو أحق، هو أحق مما يقابل دكانه. نعم. كل مستأجر أحق. يا حق يا ما في، والعمل عليها. لكن أحيانا يبقى فاضي المحل. إذا بقي فاضي وصاحبه مغلق للدكان معلومة أهدى. لا فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل؟ نعم، لكن لو قال لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب، مش شرط أن أحتاجه. أما إذا كان أحتاجه وش يجي؟ شيخنا من القواعد انه البيع الذي فيه غرر او جهاله يكون محرم، ايش معنى هذا وضع كيف تعرف ان هذا البيع فيه غرر او جهاله؟ ما تعرف يعني هذه صوره من الصور مثلا ان هذا فيه غرر، بيع ثاني ما كيف ما اعرف بيجينا الصور الاربعه اللي ذكر المؤلف بيجينا. شيخ بارك الله فيك، قوله صلى الله عليه وسلم ان الشجر كان ثالث في الماء. ايش؟ في الماء. نعم. علينا نسلف هذا فقط الى مياه الامطار والابار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الابار لحفرها الانسان، لان هذا بفعل هذا بفعله. نعم. وهذا هو سبب فتسبب فيه، والا قلنا كل شيء يعني الانسان مثلا الزراعه والغنم يكون اشجار كافيه، لان هذا بسببه ولو امن الله سبحانه وتعالى. هذا بارك الله فيك. نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذا البئر، لأن هواه لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكا لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو ينبيع في الأرض كالأنهار. لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا أحفر إلا بأجرة فلا كذلك. نعم. نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة. فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك، قلنا نعم، لكن لا مانع أن يذكر هذا ينص عليه تأكيدا. فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعلوا، وأما إذا قتلها بالغنم فهي ملك. سليم. وخليها على الأرض والحمى عنها، وهذا ما أحدهم، ولكن مثل الناس مضطرين يجوم ينزلون في الوسطى. نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل، لكن إذا كان في الشب وش يسوون؟ إذا كان في الشب وهو مختص عن الناس ما يجوز، هو ما يجوز لهم، ولكن مو بنشتهوا، لكن نحن الآن وقفنا عند هذا وشفنا بالوصف مكان واسع يسع خيامنا. إذا ما حدثت منها مدير الشكوى. إيه تمام صحيح. نعم. الشارح ذكر أنه قال في أمره كان المشهور، قال وكذا معاد بن جارية كنف نعم. النص هو المراد الآن إيه؟ ولا كان قليل عنده؟ لا لا مو فقط القطيران يعني عنده. نعم هو قليل لكن لما تطور الآلات وصلوا إلى مقر. أقول مو بالقطيران فقط عندهم. وين؟ كان أول. إيه. موجود غير. له مثل. هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء. لكن يقولون إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره والممنوع أن يتصرف في ملك غيره وأما الذمة فهي أوسع. لكن عارف إنه إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه. نعم أخذت يا محمد. الماضي هو الذي جعل على الوقت، فهل لو أن اقتضى الأرض التي جعل الوقت ناظرا عليها في البيع مع أنه مع سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقت وبيع الوقت والتصرف إن شاء الله كلام علينا، بس أن نعرف أن الناظر من جعل للتصرف على الوقت مثل الوقت. وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق فلا يصح بيع آبق وشارب وطي في هواء سمك في ماء ولا مرصوب من غير غاصب أو قادر على أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام، هل يجوز أن يبيعها أو لا؟ المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنها فتحت عنه وهو وقفها عمر على المسلمين. طيب القول الثاني في المسألة عبد الله أنه يصح وعليه العمل. نعم وهذا عليه العمل من زمان، حتى صاحب الإنصاف يقول إنه عليه العمل في زمننا، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب. رجل عنده بيت في مكة، هل يجوز بيعه أو لا؟ نعم لا يجوز بيعه. إذن ماذا يصنع به؟ يكون للسابق. هو الآن عنده، هو الذي عمره وبناه، إذا استغنى عنه يتركه. يتركه. نعم. القول الثاني يجوز إجارته دون بيعه. عبد الله يجوز البيع دون الإجارة، يعني عكس ما قال الغارف وهو الصحيح. ما أحد قال أنها تجوز إجارته دون بيعه. طيب هذا أخير شخص ثم تيمي رحمه الله، ومثلا فيها خلاف طويل عريض، وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها، لكن من تورع واحتار وقال أنا لا أتملك في مكة، إن احتجت إلى أجرة دفعت الأجرة، وإن لم أحتج فأنا في سلامة. طيب اشترى شخص شيئا بعين ماله ونواه لشخص آخر، نعم بعين مال المشتري ونواه لشخص آخر، هل يصح البيع أو ما يصح؟

للعداوة والبغضة والتنازع والخلاف، لأن كل إنسان لا يريد أن يغبن. طيب مثل يا فادي أنت تسأل ولا نسأل؟ طيب نهجي أمثلة لما لا يقدر على التسمية. المذهب ولو ألف الرجوع. طيب إلا بمحفوظ يسل أخذه منه. نعم. وين اشترى له في ذمته؟ في ذمته يعني ذمته المشتري ومشترى له؟ لا ذمة المشتري، لأن ذات ما وكله. نعم زكي. قربنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البيت، بيع ونقع نقع الماء في البيت، نقع الماء في البيت. لكن لو أنفق رجل على بئر مثلا 100,000 أو 200,000 فخرج الماء، أشكل علينا يا شيخ، هل يجوز بيعه أو لا؟ ماذا ما يجوز؟ والتكليف هذا يا شيخ التي التكلفة هذه كلها التي دفعها. كيف؟ التكلفة هذه التي دفعها كلها جعلتها حق به من غيره. لكن ما يجوز ذلك. علما. مسألة فيها خلاف. بارك الله فيكم. إذا وقع العقد على عين الزعيم. إما ترجيع أكثر الحضور زي إذا أجاز المالك جاز. هل يستدعي يا شيخ أصلا يعني غير صحيح يعني وقع على عين المالك؟ حتى لو أجازه إذا ما صح في الأول. هو صحيح ما صح في الأول، موقوف على الإجازة، هو موقوف على الإجازة. حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح فيه. أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، الحكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة. صار منه بعد القبض ولا لا؟ إيه؟ يكون على نصيب المشتري بعد ما قبض مهل. طيب هذا ممكن. قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة للنفع بلا حاجة. اشرح هذا يا عقيم. وأن تكون العين مباحة للنفع من غير حاجة، ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ أن تكون في العين نفع. أصل منين أخذته؟ طيب هذه واحدة تكون مباحة، أخذها من قوله. طيب أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح نفل الحاجة مثل الكلب. طيب ما مثال الذي لا نفع فيه؟ حامل لا الذي لا نفع فيه كالحشرات. أحسنت. وما فيه نفع غير مباح؟ آلات